لأنه ليس من جنس مالك. القول الرابع أنه إذا كان سبب الحق ظاهرا فلك أن تأخذ بمقدار حقك، وإن كان باطلا فليس لك أن تأخذ. واستدلوا لذلك بما إذا كان ظاهرا أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهند بنت عتبة أن تأخذ من مال زوجها، لأن سبب وجوب النفقة ظاهر وهو الزوجية هي زوجته، فلو أخذت منه ثم عثر عليها ثم طالبها لم يقل الناس إنها خائنة، لأن الناس يعرفون أنها زوجته ولا حق النفقة. وكذلك أذن الرسول صلى الله عليه وسلم لمن نزلوا على قوم ضيوفا ولم يعطوهم حق ضيافتهم أن يأخذوا من أموالهم بمقدار ما لهم من الضيافة. لماذا؟ لأن الحق سببه ظاهر وهو الضيافة. أو طيب، هذا القول هو الذي اختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أنه إذا كان سبب الحق ظاهرا فلك أن تأخذ بغير علم من له الحق، وإن لم يكن ظاهرا فليس لك أن تأخذ. واستدلوا لذلك بأن الأصل احترام مال المسلم، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام في حرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، وهذا عام خص من إيش؟ ما دل الدليل على جوازه، وهو أخذ المرأة من مال زوجها كحديث هند، وأخذ الضيوف من مال من استضافوه ولم يضفوه. فهل مثل ذلك الأب لو قصر الابن بالنفقة، أو الأخ لو قصر أخوه بالنفقة الواجبة أو لا؟ نعم مثله. وعلى هذا فنقول الأصل في الأموال التحريم، فلا يحل لأحد أن يأخذ من مال أخيه شيئا إلا بدليل شرعي. وقد دل الدليل على جواز أخذ من له النفقة ومن له الضيافة، فنقتصر على ما دل عليه الدليل. وأما قوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، فقد بينا أن هذا في العدوان الظاهر، إنسان ضربك اضرب، إنسان نهب منك مالا انهب المال اللي معه، وما أشبه ذلك. أما الأشياء الخفية فلا، ولأنه لو أجيز الأخذ بما سببه خفي لكان في ذلك فوضى بين الناس، لأن كل واحد يقول أخذت من مالي لأني أطلبه، ثم يكون هناك فوضى هات بينة قد يعثر استرجاع الحق منه. وأما الحديث الذي معنا لا تخون من خانك فهو بمعزل عن هذا كله، لأن الذي ائتمنك جعلك أمينا، والأمين لا يجوز أن يكون خائنا لأن ذلك ينافي مقتضى العقل، فلا تخون من خانك. ثم قال المؤلف رواه الترمذي وأبو داود وحسنه وصححه الحاكم واستنكره أبو حاتم الرازي وأخرجه جماعة من الحفاظ. قال وهو شامل للعارية، شامل للعارية في أي جملتين؟ في قوله أدي الأمانة إلى من ائتمنك. وإلى هنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.